السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتطرق إن شاء الله تعالى إلى تفسير قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الثانية من سورة الحجرات، وكنا قد تطرقنا في الآية الأولى إلى النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي أو قول أو فكر أو غير ذلك. والمقصود أو الفكرة العامة للآية السابقة هي أن المسلم لا يتحرك حركة ولا يسكن إلا بأثر وخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جعل المسلم هذا المبدأ شعاره وذكاره، فإن الله عز وجل جعله من الذين آمنوا. هذه هي علامة أهل الإيمان، هذه هي علامة أهل الإيمان، أنهم لا يقدمون شيئا على الوحي. بعد ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. تذكرون أن سبب نزول الآية السابقة هي اختلاف من؟ اختلاف الخيرين، اختلاف أسلوب تفاهم وقع بين أفضل الخلق بعد الأنبياء أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وذلك أن أحدهما قدم القعقاع بن معبد كي يكون أميرا على قومه، والآخر قدم الأقلع بن حابس. بذلك يكونان قد تقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الحادثة تركت أثرا شديدا على أحد الصحابة الأجلاء، صحابي عظيم من الأنصار، بل هو خطيب الأنصار، كما صح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان خطيب الأنصار ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس كان جهوري الصوت، يتكلم مع كلام عادي يرفع صوته، فإذا به تنزل هذه الآية: ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. فأغلق بابه وفقد صوابه وامتنع عن رؤية أحد من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة تفقدها أين هو، وسأل عنه سيد الأنصار وهو سعد بن معاذ، قال له: أين ثابت بن قيس؟ ما لي لا أرى ثابت بن قيس؟ أو يشكو عن أبيه علة من مرض؟ فقال: إنه جاري وما علمت له من علة. فذهب سعد بن معاذ ودخل على ثابت بن قيس فقال: ما لك؟ قال: إنكم لا تعلمون أني من أجهلكم صوتا. هذا الحديث في الصحيحين: أنا أجهركم صوتا، وإذا تكلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رفعت صوتي، فإني من أهل النار، إني من أهل النار، إني من أهل النار. فذهب سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال ثابت بن قيس: إني من أهل النار ثلاث مرات. فقال فأتاه وقال: إنك لست من أهل النار، بل أنت من أهل الجنة، بل أنت من أهل الجنة. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. قد يتساءل كثير بهذه المناسبة، كثير من الشباب ربما يتساءل يقول لك كان غير عشرة مبشرون بالجنة؟ الجواب لا، حجرت واسعا. المبشرون بالجنة كثر من الصحابة والصحابيات. تبان عائشة نشهد بأنها من أهل الجنة، فهمت؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم نشهد بأنهن من نساء الجنة. بلال بن رباح نشهد بأنه من أهل الجنة. وقس أنس بن النضر عن أنس بن مالك من أهل الجنة. عمير بن الحمى من أهل الجنة. جاء النص في ذلك، كما جاء النص لا نستطيع أن نقول، ولو كان صحابي لا نستطيع أن نقول فلان من أهل الجنة، لكن هذه جاءت نصوص فيهم. الرميصار بن سليم من أهل الجنة. أين الإشكال؟ هو لما سمعوا العشرة المبشرين بالجنة، أولا هذا اصطلاح، هذا اصطلاح يذكره أهل العلم، العشرة المبشرون بالجنة، يعني ما فيش آية تقول العشرة المبشرون في الجنة، فيش حديث يقول البشر عشرة، إنما اصطلح العلماء على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح، هذول العشرة اصطلحوا عليهم أنهم العشرة المبشرون بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، لما ذكرهم في حديث واحد في عشرة دل على مزيتهم. لذلك نقول احنا أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هم العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا ذكروا في حديث واحد فخصوا بهذا المصطلح العشرة المبشرون بالجنة. الشاهد الآن قال أنت من أهل الجنة، وأزال له الإشكال، وأن المقصود برفع الصوت ليس ما كان عن جبلة، تخصل في هذا ترفع صوتك فلا مدفس، المنهي عنه أنك ترفع صوتك، ترفع صوتك من غير جبلة، ترفع صوتك لغضب، ترفع صوتك لسوء أدب، هذا هو المنهي عنه. لكن الذي صوته مرتفع جبلة، كان بعض الناس جبلة فيهم، يعني السر بتاعه علانية، العلانية بتاعه هو سره علانية، فهم كي يقول لك حاجة في ابنك ترشد، هذا كي يكتب لك أفضل شيء يعطيك سر قل له اكتب، هذا كي يكتب بلك يكتب وتسمع الصوت، بلك يكتب وتسمع عشان الحج. الشاهد قال له إنك من أهل الجنة. يقول أنس بن مالك راوي الحديث في الصحيحين: فكنا نراه يمشي على أهل الأرض رجل من أهل الجنة. كتير رجل أهل الجنة مشهور له بذلك، وهذا هو حال الصحابة. شفنا عمر بن الخطاب كي نزلت هذه الآية، وشفنا كي يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعه حتى يستفهمه، يقول له عاود أعد أعد. لماذا؟ لأنهم تأدبوا، تأدبوا بالقرآن الكريم، هذا هو كان شأنهم، كما يقول عبد الرحمن بن عوف وغيره، عبد الله بن عبد الرحمن القاري يقول: كنا لا نحفظ عشر آيات حتى نعمل بها، حتى نتعلمها ونعمل بها، ثم نأتي على عشر أخرى فتعلمنا العلم والإيمان معا. إنسان كيبدأ يقرأ القرآن حاسب نفسه هذه الآية أعمل بها ولله الحمد، ما نعمل بها دائرة قبل في نفسه رفع الصوت هكذا، هذا ليس من أخلاق المسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. قلنا حال الصحابة عموما كان هذا، هو بعد نزول الآية شفنا حديث سمرة بن جندب في صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي يصالح الرسول صلى الله عليه وسلم يدير الصلح. فدهش بذلك فدخل على قومه قريش وقال لهم: يا قوم، لقد وفدت على كسرى وهرقل والنجاش وملوك الأرض، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والشاهد قال: والله إن كان ليتنخم النخامة فتقع بيد أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده، وإن كان ليتكلم وما يحدون النظر إليه، كيف يتكلم ما يقدرش يشوفه فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك ترون يروى الشمائل، لقرى الشمائل تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، شكون يروى الاحاديث تاع الشمائل؟ صغار صحابه، انس بن مالك، براء بن عازب، ابن عمر، عبد الله بن عمر، صغار. علاش الصغير يشوف عنده جرأة؟ الصغير مش كيما الكبير، الصغير مازال ما يفهمش الاحترام والتعظيم والهيبه في الصدر، مازال ما تغلغلتش. خلاف في الكبير يفهم. فلاحظ هذه الظاهرة في أحاديث الشمائل الذي يرويها من الصغار، ثم صغار الصحابة. الكبار ما كانوا يستطيعون أن يحدون النظر في وجهه تعظيما له، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. إذا تكلم لا يتكلم أحد بحضرته ولا يرفعون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم. إذن هذا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، انظروا هذه الكلمة ووقعها على صدور الصحابة رضي الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا، لماذا كرر النداء؟ خاطر بدأت الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لماذا تكرر ذكر هذا النداء يا أيها الذين آمنوا؟ قال أهل العلم: يحتمل أن السبب في ذلك أن الله تعالى يريد أن يتلطف بعباده عند الأوامر، كما رأينا في الأمر الأول. تكي تأمر واحد قلنا تأمروش حاجة مباشرة، دي المقدمة في النداء: يا أخي، شو كلمة يا أخي؟ تذيب ذلك الجليد الذي بينك وبينه. يا ابن الأكرمين، أيها الفاضل، حفظك الله، مثل هذا الكلام يلين القلب. وإذا لان القلب، إذا لان القلب ما عاد يابسا، يشبه منه يشرب ذلك، يقبل ذلك الماء، ماء الوحي الذي ينزل عليه. أما كي تكون الأرض صلبة ما يتقبل شيء، يتعامل. ذلك تلين القلب مهم. يا أيها الذين آمنوا، نداء آخر فيه تلطف من المولى لعباده حتى يقبلوا ويدعنوا له بهذا الأمر. شوفوا إبراهيم عليه السلام يتكلم مع أحد أساطين الشرك في وقته وهو والده، لكن ما تكلم معه بجفاء بغلظة، مع أنه قد من أساطين الكفر. فإذا به يقول: يا أبت، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هو يبال على شريعة جهل ضلال. حتى نشوف سؤال: يا أبت لما؟ فهم يا أبت، قالت العلماء: لو وجد إبراهيم كلمة أرق منها لقالها. ما فيش أرق من كلمة، ليس هناك، لا يتكلم، ليس هناك كلمة أرق من كلمة يا أبت. احنا اليوم لا تستطيع ان تقول للوالد تاعك يا أبت، فهم يا أبتي، خلاص تقول فهم، لم يجري عليها العمل عندها. ولكن اختار الكلمات تاع التذلل والتودد، تعيش فهم، بوسلك رجلي، بوسلك قدمي، فهمنا. فهمت هذا الكلام مهم اذا اراد الرجل ان يقدم النصح لمن هو أعظم منه في المنزل. فاستعمل كلمات التودد: يا أبت، أربع مرات: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون أحتقى. إلى آخر أربع مرات. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. في الأخير مع ذلك لم يستمع إليه، تمام، لم يستمع إليه ولم يقبل المصحف، فما بالك لو أتيته بالغلظة. هذا لقمان، لقمان الحكيم الرجل الصالح، كيف قرنت وصاياه لابنه كلها تبدأ يا بني يا بني يا بني، صغير هذا يا بني يسميه خاطر التصغير، التصغير لا يدل دائما على التحقير، لا يدل اختراق دائما دائما ما كيدل على التحقير. اختراق تقول رجي، احنا بالدارجه يقول رويجي ولا خطا، رجي رجل صغير، كتيب كتيب كتاب صغير، يبصح ماشي دائما فهم. خطرات يدل التصغير على الترحم والتلطف، كما قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: أصيحابي أصيحابي، ها الرحمة، أصيحابي أصيحابي، أي أصحابي الذين أودهم وأحبهم وأعظمهم. الرحمة التصغير أحيانا يدل على التعظيم، وكل الناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، كل الناس تدخل بينهم دويهية، شكون الموت، والموت الصغير دويهية، هذا قال للتعظيم، دويهية تصفر منها الأنامل. يا بني إحنا الترحم شيء تحقير الصغير، فهم يا بني أي الرحمة. فكذلك هنا يا أيها الذين آمنوا، يعظمنا الله سبحانه، أنتم آمنتم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر، فيمكنكم أن تفعلوا هذه الأوامر. الاحتمال الثاني قال لك للتوكيد، حتى لا يظن المستمع أن الأمر الأول اللي هو لا تقدم بين يدي الله ورسوله هو الذي يستحق وصف الإيمان، الذي يستحق وصف الإيمان أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله برك، فهذا وش تفهم. لكن كي قالك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، علمت أيضا أن هذا من خصال أهل الإيمان، فقالوا أعاد ذكر النداء بوصف الذين آمنوا توكيدا للأمر الثاني حتى يتفطن له كما تفطن للأمر الأول، حتى لا نغفل عنه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن ذا رفع الصوت، رفع الصوت خاصة في بعض البيئات يظنون أن رفع الصوت يدل على العظمة، ها يدل على العظمة، يعني تحب تبين روحك ما شاء الله ارفع صوتك. إيه الله تعالى ايش قال لو كان كان هذا ان انكروا اصواتي فصوت الحمير، تقول ايش قاعد ترفع صوتك كيما الحمار، فهم تقول ايش ترفع، هل يعني ان الحمار عظيم؟ فهمت يعني، فهمت المثال، الحمار عظيم ليس بعظيم، اذا اللي يرفع صوته غايه امره انه تشبه باش بحمار، مفهوم؟ ما أقولش حشر. قلت رفع الصوت يدل على قلة، هو السر لماذا تقترن كلمة حشر؟ شوف تتكلم عن الذيب عاد، تتكلم عن الحصان بالعكس توقف، تتكلم عن الأسد عاد، الفار فار عاد، حمار مسكين حشر، والكلب حشر، أنت تتعجب. وبعض البيئات سامحهم الله إذا ذكروا النساء قالوا حشر، فتبحث لماذا؟ لعل السر أنهم خصوا ذلك بما يقطع الصوت، قال يقطع الصوت الكلب الحمار والمرأة البالغة، قالت ما نقول حشر يا وليدي، لا لا تقول ذلك، الحمار والكلب ذكروا في القرآن، ذكروا في السنة، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمة حاشاك، فهم. أما قولها عن النساء في بعض البيئات، أنا واحد مرة جاء سامي قال السلام عليكم، أنا خرج من بارين عام سنين ما العجب، قالوا له عندي المرأة حاشاك، قلت نعم قال عندي المرأة حاشاك، والله يوم ما سمعت منها، اسمح لي يعني حاجة خطيرة، يعني نديروا موعد على المرأة وكذا، خلاص نسينا كاع السؤال، وماذا راح قبل ما جاوبتوه؟ فأصبح يعني توصل للناس هكذا يفكرون. لا شك أن هذا مما يدل على إهانة كبيرة للمرأة. فالمرأة لا يخلو حالها من أن تكون أمك أو أختك أو زوجتك، فتستحق الإكرام لا الإهانة إلا. رفع الصوت إذن يدل على قلة الحياء وقلة الاحتشام وسوء الأدب. رفع الصوت هذا يدل على قلة الاحتشام وسوء الأدب وقلة الحياء، وخفضه يدل على التوقير والتعظيم. حتى منادات الناس برا إن لم تكن هناك ضرورة حاول ألا تفعلها. تأتنا بواحد من بعيد كان يهضر معه من بعيد، تسمع قاوش عم يتفاهم الآخر يهضر منا نعم إن شاء الله نجيب لك ذا مالنا بعد الآخر وقتاش نار الحد يرفع صوته. شيء عجيب لازم يتعلم بمجرد المنادات تناديه يا محمد من بعيد، منافد الحياة منافد الوقار ومنافد المحتشم. إنسان لا إذا كانت هناك ضرورة أخي يصيبه شيء لا شك أن تناديه، لكن ما في حتى داعي الحق به الحق به وتحدث إليه دون أن ترفع صوتك بالنداء. ذكر العلماء حالتين اثنتين تلحقان بهذا النهي، لأن النهي وارد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت بحضرته ما ترفعش صوتك. ألحقوا به حالتين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى عند قبره عليه الصلاة والسلام، فالمسلم ينهى عن رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنه يحرم رفع الصوت أيضا عند قبره صلى الله عليه وسلم كما يكره في حياته، لأن حرمته لأنه محترم معظم حيا وميتا. النبي صلى الله عليه وسلم يحترم حيا وميتا. وقال القرطبي رحمه الله كره بعض العلماء وكره عند القرطبي كثير من ذلك للتحريم. القرطبي متأدب بزاف كما البخاري، كي يتكلم لك في راوي يقول لك فيه نظر، هلكو فيه نظر معناتها ضعيف جدا تربي متأدب ما في جرح. كان يكن يفهم معروف البخاري رحمه الله متلطف كثيرا في طعن في الرواة، متلطف متأدب يعني يتكلم بأدب شديد. كذلك القرطبي رحمه الله في المسائل التي لم يرد فيها كذا نص صريح يستعمل لفظ كارهة ويقسم بالتحريم، كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقرها إليك من الكفر والفسوق والعصيان. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا كله للتحريم. إذا ما تجيش أنت تفهم الكراهة دائما يعني الكراهة التنزيهية، يمكن يقصد منها الكراهة التحريمية. وكره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، هذه الحالة الأولى تلحق به رفع الصوت عليه في حياته. الحالة الثانية قطع الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يبدأ يستدلك أنت تقطع له الحديث. قال لا خليني نكمل قبل الحديث. لماذا؟ لأن الحديث إذا بدأنا نسرده كما لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحدث، فلا ينبغي قطعه لا ينبغي. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المقطوع بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه. قال فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند التلفظ به. شوف ماذا يعني الأدب والوقار بين أهل الإسلام. إذا تحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نستمع ونوصل حتى ينتهي ثم نتكلم. وألحق القرطبي بالرسول صلى الله عليه وسلم العلماء في تفسيره قال: وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم، إذ هم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء، إذا جلس الإنسان في مجلس علم عليه أن ينصت ويستمع ولا يقطع حديثه ولا يرفع صوته على أصواتهم وغير ذلك. وسيأتي طبعا الحديث عن رفع الصوت، وأن من الأمور التي مست بها المساجد ظاهرة رفع الأصوات، وما يسمى عن السلف بهيشة الأسواق. هيشة الأسواق، الحديث تخيل الناس كلها تتحدث كما لو يتحدثون في بيوتهم، زوج هنا أربعة هنا، وش راح يقول للمسجد؟ السوق. طبعاً هذا الإنسان عليه أن يتحدث، يتحدث بهدوء إلى أخيه دون أن يرفع صوته. أما إذا رفع صوته فيكون هذا منافي للوقار، وسنفرده إن شاء الله بتنبيه على حده. نكمل. قال: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول. تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قولان للمفسرين كلاهما صحيح، ونبين الأصح. لا تجهر له بالقول، أنت تجهر للشخص ولا تجهر على الشخص؟ نقول جهرت عليه، مش جهرت له. قال العلماء: اللام هنا بمعنى على، اللام بمعنى على، ولا تجهر له أي لا تجهر عليه. نظيره قوله سبحانه: يخرون للأذقان. مش متى يخرون للأذقان؟ يخرون على الأذقان، يخرون على الوجوه. إذن اللام هنا قال بمعنى على، ومعنى الجهر قال هو رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو توكيد للأمر الأول للنهي: لا تجهروا، لا ترفعوا أصواتكم، أكدها، ولا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له، لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له. قال هذا بمعنى واحد، هم هذا بمعنى واحد. ليه درس معنا؟ ذكرنا هذه قاعدة في المجلس الأخير تاع الأصول الثلاثة، وش قلنا؟ إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد يحمل على التأسيس. كي يجي واحد يقول لك هذا توكيد، قل له لكم شوفوا، جمعوا أقوال أهل العلم، لك ماشي توكيد، ما تسرعش، ما تقولش توكيد. قال لو كان تقول توكيد راك ألغيت معنى ربما هو مقصود بحد ذاته. تريض في باب التوكيد، تريض. فبعض العلماء رفض هذا القول، قال لك تجهر له بالقول، ماشي بتعرف ترفع أصواته. تجهر له بالقول معناه لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا. انت كي تنادي صاحبك تناديه باسمه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ويلحق به أهل الفضل من أهل العلم والكبار في السن، ينبغي إذا ناديتهم أن تناديهم بلقب يدل على تعظيمهم. ونرى أن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، أقول خاصة دون غيره، لم ينادى في القرآن أبدا باسمه هكذا حال أبدا. شوف تقرأ القرآن: يا آدم اسكن أنت، يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، يا نوح إنه ليس من آدم، يا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. سيب يا موسى، سيب هذا المنادات. الأنبياء كلهم يناديهم المولى دون أن يصفهم بالنبوة والرسالة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الخلق. ترى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لا تجد أبدا يقوله يا محمد. حتى بعض المفسرين، أقول بعض العلماء، ذهبوا إلى كراهة وأنت تفسر القرآن. كيف تفسر القرآن؟ قال لك ما تقولش يا محمد. حتى المفسرون قال يقولون: يا أيها الرسول بلغ، أي يا محمد بلغ. قال لك ربنا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش تناديه باسمه؟ مفهوم؟ ولكن الصواب والجواز في التفسير. لماذا؟ لأنك تقصد بيان معنى الرسول الموجه إليه الكلام. هذا هو المقصود. أنا لا أقصد الأنابية. وزد عدم ندائه في القرآن بيا محمد لا يعني أنه لم يناديه في غير القرآن بيا محمد. عندنا الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جبريل فقال له يا محمد إن ربك يقول لك يا محمد أحبب من شئت فإنك أعش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق. واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعز استغناؤه عن النفس. لاحظ لجبريل عليه السلام نادى يا محمد. لكن لو كانوا معانا النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروش ناديوه يا محمد هكذا حال، بل يا رسول الله يا نبي الله. وللأسف الشديد كثير من المفكرين الذين يكتبون أو يؤلفون تجده إذا تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجد فيه ذلك التعظيم. يقول هو ذهب محمد صاحبك، يقول ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. خليه دائما بلفظ النبوة والرسالة، اللهم إلا في إطار ضيق جدا وهو تفسير. حتى تبين يا أيها الرسول أي يا محمد افعل كلامه. إذا شو معنى الآية؟ لا تجهر له بالقول، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، مثل قوله تعالى في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء وإداء، ما تناديش الرسول صلى الله عليه وسلم كما تنادي بعضكم كما ينادي بعضكم بعضا. وهذا القول اختاره سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل رحمه الله تعالى. قال القرطبي معنى الآية لا تخاطبوه يا محمد ويا أحمد، ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له عليه الصلاة والسلام. أن تحبط أعمالك، إذا شفنا لا ترفع أصواتكم ولا تجهر، يعني ما ترفعش صوتك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قبره، ولا ترفعش صوتك على الحديث بتاعه عليه الصلاة والسلام. كتما حديث جد ما تناديش كما تنادي غيره، بل تناديه بالنبوة والرسالة. لماذا؟ أن تحبط أعمالك وأنتم لا تشعرون. كراهة أن تحبط أعمالك، وين تصير؟ أين وجدت أن كذا؟ فسرها كراهة أن، زيد كلمة كراهة. أعطيك مثال أو جاي معنا في الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا، أي كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، أي كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا دائما تصيب مثل هذا الأسلوب جيب كلمة كراهة باش تفهم جيدا الكلام. كراهة أن تحبط، تحبط مش كيما في الدرجة تاعنا، خاطش حنا رانا غالطين من ناحية التلفظ، من ناحية اللفظ، من ناحية المعنى، لفظا ومعنى. أول ما نقولوش نحبط، قولوا كما يقولوا أهل الغرب نهبط، هذا هو الصحيح، اهبط منها بسلام، اهبطوا، فهم اهبط، أين هبطوا. لكن للأسف الشديد اليوم أصيبت أمتنا الجزائرية وأخص بالذكر أهل العاصمة بالمروءة المشوهة، المروءة يعني رجولة، رجلة هذه مشوهة، ماشي هذه هي رجلة، فهمت؟ ماشي هذه هي رجلة، يعني خايف أن تنقل نهبط يشدوا علي أولاد الحلمية يضحكوا علي، خليه يضحك، هذه فاتورة النجاح، فاتورة النجاح دائما الفاشلون يضحكون من الناجحين. لا لا مش حبيت انت، لا بد ان صح اللسان العربي مش مشكلة. فهنا تجير المروءة المشوهة مش هذه مكانها، يأتي الحياء في غير مكانه، تأتي المروءة في غير مكانه، لا النحو تأتي بها في موطنها يعني. الأمر بالمعروف لها منظر، أين المروءة؟ أين الرجوم؟ لكن هنا ما ينبغي كما مقبل مثلا راح يقول بابا يا أبتي عايش دول 10 سنين شايف النهار يا أبتي؟ شو بيك لك النهار؟ لا، جيب لك سبق مريض، مش بيك هذاك النهار يا أبت؟ كيف يا أبت؟ نطقت يا أبت؟ مش بيك؟ الله شدوا هذا؟ أنا شدوا طبعا ما يهكروش بهذه اللغة بالعكس صاروا يتأقلمون مع الكلام الفاسد الذي دخل علينا كلام سوقي يعني كلام راهو يدور بين الناس سبحان الله تعجب فالإنسان يحاذر والله تعالى جعل اللغة العربية وعاء لكلامه جعلها وعاء لكلامه القرآن الكريم فلا بد أن نتحرك قليلا قليلا بالزاف كلمة فصحى أي بالجوزات العرب الجوزات يزربوا قلوب الزاف نغار شوية على اللسان العربي ولو كان احنا أهل المساجد ما نكونوش خط الدفاع الأول من الذي سيدافع عنه فهمت الله لو كان احنا نبدأ احنا أهل المساجد أهل الدروس أهل الحلق احنا ما نصدرش هذا الغزو العام لفتح الحدود فتح الحدود وموديناش كنا بكري نعاني من كلمة الفرنسية اللي دخلت مع العربية ويعطونها التصاريف سوفري سوفري أو روفسو شو اللي روفسو؟ يوما شو اللي روفسو؟ ما احنا عربية يفهم العربي وما يفهمكش الفرنسي على السبيل من أخطر الشعوب في المشهد غير يشوفك يهرب صدقني غير يشوفك هذا غير يشوفك يهرب أنا اختراتي صراحة معايا أنا شخصية مع واحد آخر جيتوا مع الجزيرة على الشام قلت له روح نشرب قال لي خلينا نهضر قال لي ما خليك تشرب قال لي ما خليك تشرب قال لي الذنب هذا الحاجة الوحيدة اللي قالها من يحن السلام عليكم قطني الحاجة الوحيدة اللي انطق بها منيح وعربية سلام عليكم وما راح الشون قاع راح بصح شوف هذا خارج مجال تماما وشيخ كثير تعطي حبنا حبنا بزاف غير شافنا هو يسمينا احباب الرسول هما قاع كانوا يسموا العالم غير يشوفوا ماذا هو احباب الرسول صلى الله عليه وسلم دراجه تخدم مع بعض شو شحال يحبوني دراجه تخدم مع بعض بلاش تروح تصلى صلاه بلاش تروح تحلق شعرك علاش احباب الرسول يعني يشوفون هذا اللبسه هذيك الهندام وقرابه عين دخلنا السلام عليكم هذاك وقف نقول احباب الرسول صلى الله عليه وسلم اش مقعد وقف هذاك انطق اش قال لي واقع قال له اعرف اعظم شوف ارى جايبك شوف ارى بقريب يسمع فيها ارى باقة زرامة هذاك شغل هذاك الشيء غاضب من الله غاضب شفية شغل نجدة والعجب ماشي هنا كان هنا برد الله معنا دوك هذاك ولا ينكر عليه ضربي كفي ما يفهمش العربية سؤال الشيء دي عربية ولا ينكر عليه قال دوك ما يفهمش العربية هذا شوف يعني انت والله العربية ارى برطازة ما عندك شغل ما لكش تركي هو تراك يفهمون شوية احنا لا يخافون وبكري الشيخ احمد الهاشم رحمه الله قال انه ده نداء في البصر كان ما قال في البصر تعرف شو عنوان ساعه بعد ان كنا نخشى على اللغة العربية الفصحى صرنا نخشى على اللغة العامية الآن بك الخوف على شو نبقى ما ليش خايفين على اللغة العربية الفصحى الله يرحمها احنا دوك صرنا نخشى على اللغة العامية مثلا دوك يقول لك واش راك ما فيش مشكلة على اي شيء اراك واش راك على اي شيء اراك نشوف لها الوجه هون انا اصبته نوض انهض ينهض نوض ما فيش مشكلة سيبوا لعبت رفزوا مش معصوب مش حنسر لها وجه لا الإنسان هنا يحذر ما قلتش كل إنسان يقع منه ما ليش هذاك الذي يقع دون قصد إنسان بالعقل بعقل، لكن إحنا لا، نتكلم مع أقوام صاروا يشعرون بعقدة النقص كما يتكلمش تمامت، أو يشعر بعقدة النقص كما يتكلمش بالفرنسية وشوية يرش شوية كلام على كلمات الفرنسية. يعني وبين قوسين يعني لو كان إحنا ندوروها فرنسية نشوفهم باللي أبعد ناس عن فرنسية. كيتقول له اكتب لي برك رسالة سطر اللغة اللي دافع 20 خط. بالك سطر الأول فيه 13 كلمة 27 خط. في كل كلمة 4 خط. وهذا واقع يرسلون إلي أحيانا رسائل بالفرنسية. يعني حاجة تبكي. لا الفرنسية عرفتم ولا اللغة العربية. ألا حافظتم؟ كيف؟ الإنسان لابد يحافظ شوية على اللغة تاعه على الأقل العامية. تدخل المحل السلام عليكم شحال هذي 7000 ما شاء الله 7000 ها شوف 7000 شو مصرح ما شاء الله ما نخلاش منها علاش تقول 600 علاه قلت بأي إنسان أطلب منه رقم الهاتف تاعه ما يبداش بصفر بدا بزاف سمعش كلمة صفر 21 صفر 555 0 500 علاه علاش حنا هذا فهم لذلك الإنسان كما نغاروش على لغة الناس شكون راح يغار عليها؟ ها جون ماري لو بان شعر بالخطر الذي أصاب الفرنسي يعني حتى الزبد خرج من فمه يرعب ويزبد ينكر على الفرنسيين الذين يتحدثون بالإنجليزية قالوا مش بيكم اللي تتكلموا بالإنجليزية بعض الألفاظ هكذا يتكلموا هكذا الفرنسية الفرنسيون أصيبوا أيضا بعض نقص تجاه الإنجليز أو الأمريكان قد الإنسان هذا النداء بين قوسين أطلت فيه لكن إن شاء الله يكون مثمر النداء ما ناديش فلان يا برا ناديك كنت داخل في المسجد تكلم باللغة العربية إن استطعت ولو العامية أنا معك تكلم بالعامية أما اللغة الفرنسية خليها في الأمور التي فرضت علينا فرض هذا ما بعدين شاك تخدم هذا الجهاز وتجيب لي تورنا فيس شو قاعد تقول فهم أعطيني الفيس تقول برغي أحسرع فكش ما كده برغي عليش هذه الأمور فرضت علينا صح هكذا 7000 تبدلك سيدتي ولا رقم هذا صار تقول الله غير شوي هذه نصيحة على كل حاجة علاش أنا أتكلم هكذا أن تحبط إيه تحبط هي الصحيح تقول إذا هبت تنزل قل أهبط أهبط ولا أهبط أما أحبط هذا خطأ حتى المعنى خطأ لأن الحبط داء يصيب الإبل داء يصيب الإبل فإذا أكلت مثلا عشبا ساما فإنها تمرض تصاب بهذا الداء الحبط فتسمن تسمن تسمن وتموت بذلك السنة. لذلك الله تعالى عندما يتحدث عن الكافر يتحدث أولئك الذين حبطت أعمالهم يعني داروا أعمال يظنونها أشياء كبيرة وصح يأتي بها الله عز وجل يوم القيامة أشياء كبيرة إن أقوام من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله غداء منثورا حبطت تكون هذه الأعمال غير مخلص فيها سبب لهلاك لذلك الإنسان يحذر اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة إذا عرفتش معنى حبطة حبطة بمعنى ضاع وذهب وهلك كما تضيع وتهلك الإبل من جراء سمانها ذلك إذا أنت ما تقولش نحبط نهلك وأنتم لا وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وسنعطي إن شاء الله مسألة مهمة فقط الأعمال المحبطة الأشياء المحبطة للأعمال نجمعها عشان باش يذكر نفسه وإخوانه بها لكن الآن نشرح أن تحبط أعمالكم زيد وأنتم لا تشعرون فكما أن الحسنات يذهبن السيئات هناك سيئات يذهبها الحسنات وفضل الله دائما أكبر كل حسنة تذهب سيئة إن شاء الله، ولكن الحمد لله ليس كل سيئة تذهب الحسنة، هناك سيئات محصورة تذهب الحسنات وتأكلها كما يأكل النار الحطب. من بينها رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام قبره، أو رفع الصوت على حديثه كما قال ابن القيم في مدارج السالكين: فما بالك بمن رفع أفكاره، رفع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك يجيه الحديث إذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ الفلاني قال كذا، رفع رفع كلام الشيخ على كلام النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. هذا أخطر أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وتشعرون معناها تعلمون، يقول لك ماذا تشعرون؟ أي تعلمون وأنتم لا تعلمون، عرف ماذا تشعرون، لأن الشعور هو العلم، ومادة شعر تدل على العلم. ماذا؟ ليت شعري، ايش معنى ليتني أعلم، ليت علمي، ليت شعري، ليت علمي، أي ليتني أعلم. شعائر الله، معالم التي نعلم بها دين الله عز وجل أنه واضح عالم. المشعر الحرام من مزدلفة، ها مشعر الحرام جبل لك مزدلفة كيف كمل جرائح صبيحة، صبيحة يوم عرفة، صبيحة يوم النحر، جو تحبس أمام المشعر الحرام تدعو الله عز وجل، صح؟ على لأنها من أعلام الحج، المشعر سمي المشعر الحرام من أعلام الحج. حتى الشعر، الشعر ذكر العلم، المفروض الفقه شعر كل حد يعمل هذا الشعر كله، لكن غالب إطلاق الشعر على ماذا؟ على الكلام الموزون المقفى، الكلام الموزون المقفى له الشعر، لكن هو في اللغة الفقه شعر، وهذا الشعر كله شعر، لكن خلاص خص لفظ الشعر بالكلام الموزون المقفى كما خص الفقه بمعرفة الحلال والحرام. الفقه في اللغة، العقيدة كلش في اللغة، العقيدة الحديث التفسير كله فقه، لكن اليوم تسمع كلمة فقه لا تفهم إلا الحلال والحرام. إذا نشوف الشعر هو كأنه الناس كانت تعظم الشاعر قديما أكثر من أي شيء، لما جاء الإسلام قل الشاعر وعظم الخطيب مكانه، لأن الشاعر هو الذي يحمس الناس على الخير خاصة في الجهاد في سبيل الله. الشاعر إذا قال قصيدة بكري يضرم نارا، بعدين راح الشاعر ضعاف مقلوش راح ضعاف شوي، لأن الشاعر ساعات قائم على الكذب والخيال، الكذب غزل حرام مدح حرام فخر حرام الرثاء الذي يصل إلى حد الخروج عن المشروع حرام. فقل الشاعر، حتى لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة قيل له لقد ضعف شعره لما أسلم، ضعف شعره، فقال إن الشعر حرم الكذب، إن الإسلام حرم الكذب، الشعر تقريبا قائم على الكذب. أما الشعر هذا على السنة والعرب شعر، لأنه علامة على النمو المولود، علامة، شوف دائما كلمة علم علامة معلم، علامة على النمو المولود وكمال نموه، ينمو الجنين راه ينمو. هذا فيما يتعلق بشرح ألفاظ الآية: يا أيها الذين آمنوا، عرفنا لماذا كرر الله النداء، لا ترفعوا أصواتكم على ماذا؟ فوق صوت النبي في حياته أمام قبره وعلى حديثه، ونلحق به على العلماء في كل أماكن الفاضلة المحترمة، ولا تجهروا له بالقول، نعم، ولا تجهروا بالقول كجهل بعضكم لبعض. شو معنى لا تجهروا له بالقول؟ منهم من قال هو توكيد لرفع الصوت، منهم من قال أي لا تنادوه كما ينادي أحدكم أخاه. لماذا أن تحبط أعمالكم؟ كراهة أن تحبط أعمالكم، شو لا مات الحق؟ تبطل وتذهب وتضيع وأنتم لا تشعرون أي وأنتم لا تعلمون. ونقف إن شاء الله تعالى مع إحاءات وهدايات، هداية الآية إلى ماذا ترمي، إلى ماذا تهدي في اللقاء القابل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أرجو يا إخوة الكرام، أول أمس أربعاء كنت قلت موعدنا الأسبوع القابل يوم الأربعاء، لكن تبين أنه مع أيام التشريق الناس تكون يعني في شغل وانشغال، فالأفضل أن نؤخر استئناف الدروس يعني يوم الجمعة مباشرة، الجمعة الأولى بعد العيد نشرع إن شاء الله خطبة والدرس التفسير، ثم الأحد شرح الأصول الثلاثة. هذا يقول الإخوة الذين يقومون برفع الصوت تهديد الضرب ذلك الأجل هذا يسأل عن الذين يقومون برفع الصوت بالسب والشتم والتهديد بالضرب وغير ذلك على أي شخص، مو بس على الإمام وغيره، ما حكم هذا الفعل؟ ذكر السؤال يغني عن الجواب. السب والشتم محرم وليس من أخلاق المسلم أن يكون سبابا وشتاما، فنسأل الله لهؤلاء الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، وأن يجنبنا الله عز وجل هذه الأخلاق السيئة، لأن الأخلاق باختصار من أسباب السعادة، من أسباب السعادة. الإنسان يكون متخلق يكون سعيد، أما الإنسان الذي لا يكون متخلقا يعني يغتاب وما يسب ويشتم ويغضب ويرعب ولا يقوم ولا يقعد، هذا تصيب إنسان ما هوش راضي على حاله أبدا. إياك أن تظن أنه راض على حاله، أبدا ليس راضا، لكنه لا يعترف كبرا، وإلا فهي من أسباب الشقاء. سوء الأخلاق من أسباب الشقاء، نسأل الله تعالى أن يحلينا بالأخلاق الحسنة. والله موفق قارب سواء. السلام عليكم.